واحد بيقول كنت في سن الشباب ليا خطايا كتيرة جدا، لكن بنعمة ربنا اتغيرت ومواظب على الاعتراف والتناول والصلاة وضبط النفس على قد ما اقدر. لكن من حين لحين خطايا الماضي تلح عليا، والشيطان بيشككني اني ما اعترفتش بيها بالتفصيل وانها ما اتغفرتش، وانا ندمان على كل خطيه احزنت فيها قلب الله. شوف يا حبيبي، احنا نتوب ونرجع ونبتدي حياه مقدسه ومباركه، والشيطان يبتدي الحرب. يمكن قبل التوبة وانت عايش في الخطية كان الشيطان ساكت عنك لانك ما بتشكلش خطورة عليه ومتطمن انك انت في ايده، لكن بعد التوبة يهيج ابليس ويبدأ الحرب، والحرب تشتد على قد ما انت تدخل في العمق مع الله. من ضمن حروب الشيطان ان يحاول يرجع الانسان للخطيه الفعليه اللي عاش فيها. لما ما يقدرش يرجعه يحاول يرجعه للخطيه بالفكر، يخليه يرجع يفكر في الماضي زي ما بنقول في القداس تذكار الشر الملبس الموت. لكن الشاطر اللي هو يحشي قلبه وفكره بأمور روحية وما يديش للعدو فرصة انه يحشي فكره أو ذهنه بأمور ردية، فيعيش في روح الصلاة ويستبدل كل محاربات العدو بأفكار روحانية، إشي ترنيمة وإشي تمجيد وإشي صلوة وإشي مزمور ممكن يردده، فتلاقي على الدوام فكره مشحون بالأمور الروحية والشيطان ملوش مكان ولا فكره له مكان. فأنت ابدأ حارب فكر العدو بأمور روحية والله يدي لك نصرة. واحد بيقول أنا بشتغل في وظيفة كذا، كل عملي اني اجهز اعمال غير صحيحة بالمرة، وكاتب يعني ان الموضوع فيه غش. فبيقول هل اترك العمل وادور على عمل تاني مع اني ما فيش اعمال في الوقت ده؟ وصلي لي ربنا يفتح لي باب. لا، ما تسيبش عملك، لكن لو جت فرصة انك تصحح شيء صححه، سواء بالفعل او بالنصح او بالارشاد، ان كان لكلامك قبول، ان كان لكلامك قبول. وصلي، قل له يا ربي انا نفسي امجد اسمك، انت ما خلقتنيش عشان اكل لقمه، وما اوجدتنيش في العالم عشان بطني وهم العالم، انت اوجدتني في العالم انور، ساعدني انور في المكان اللي انا فيه، ولو عارف ان انا هفشل مشيني من المكان ده ووجد لي مكان تاني. عيش حياة الصلاة وممكن الله يستخدمك سبب بركة في هذا المكان. ولما بيقول ربنا عن المسيحيين انتم ملح الارض، بيقصد الكلام ده. الملح احيانا بيستخدموه بانه يمنع التعفن والفساد، وانتم ملح الارض يعني ممكن تحارب الفساد وتكون سبب بركه انك تنقي ضماير الناس وتنظف قلوب الاشرار وتردهم في مواجهه مع الله وتتوب نفوس كثيره. فالعالم محتاج للعينات اللي زيك انك تكون ملح وتكون نور. العالم محتاج لينا، ربنا ما أوجدناش هنا عشان ناكل لقمة، ولا أوجدنا عشان نقتني شيء في العالم، لكن أوجدنا عشان ننور. ننور، فأقول له ساعدني أنور في مكان يا رب. واحد بيقول أنا كنت متجوز وعندي 3 أولاد من 10 سنين، حبيت بنت عمي وسبنا البلد وسافرنا لمصر واتجوزتها بعقد زواج إنجيلي. يا ولد يا ولد يا ولد، اتجوزت 2 يعني يبقى لك 2 عشان تبقى ب4. جوزتها بعقد جواز إنجيلي، مراتي الأولانية عرفت فاتطلقت، وبنت عمي الجديدة خلفت منها ولد. يا ابني إن كنت موجود هنا في الاجتماع قبل ما تطلع، قبل ما تطلع وانت قاعد دلوقتي انت زاني، يعني لو ربنا خدك دلوقتي رايح جهنم، رايح جهنم وانت قاعد، توب. ما تستناش لما تطلع من الباب، توب وترجع للمجلس الاكليريكي وتقدم توبة وتسيب بنت عمك اللي اتجوزتها وليك ولد منها. ممكن تاخد الولد او زي ما يقولوا لك في المجلس الاكليريكي تعمل، لكن انت وبنت عمك ترجعوا لربنا، ترجعوا لربنا. انما انت وانت قاعد دلوقتي توبة من قلبك، تقول له رب استلمني غسلني بالدم وانا بتكلم، صلي معايا، صلي معايا، لان اللي عملته ده ذكره قبيح، ذكره قبيح. الله يقبل توبتك والله يدي لك نعمة وتتغير وربنا يستلمك اللي لاده يغفر كل خطاياك. أنا يا أبونا بحاول أسمع كلام قدسك وأطبقه في حياتي، بقالي أكثر من سنة بسمع لعظاتك وكلامك عن التوبة وأنا بجاهد بأقصى ما عندي، ولو وقعت أقوم وأبكي بمرارة من قلبي على كل خطية بعملها وأحاول التوبة، لكن وصل بي الضيق الشديد من أمي، لأن أمي على طول معترضة علي، على الرغم من أني سني 20 سنة وفي كلية الهندسة وناجح وخادم، لكن دايما تعترض علي. مثلا تعترض علي لو اتفرجت على ماتش، تعترض علي لو سرحت شعري لفوق، تعترض علي لو قعدت قدام الكمبيوتر للدراسة، يعني هو كاتب للدراسة، تعترض علي لأن لي أصحاب من الكنيسة بنات وكل شوية تقطع فيا وتقول لي إني على علاقة بواحدة منهم وتطلع علي إشاعات إني بحبها، أعمل إيه؟ أنا تعبت خالص وفاض بيا، على الرغم ان كل ما اصلي انها تعاملني كويس، وكمان لما باجي الاجتماع تقول لي اقعد اسمعه على النت احسن، لما تلاقيني مثلا بتفرج على التلفزيون على ماتش او برنامج تقول لي اسمع كلام ابونا مكارم، مش هو ما عندوش تلفزيون يبقى انت كمان ما تتفرجش على التلفزيون، وساعات تقول لي اني انا شيطان بمثل اني قديس. ولد ناجح وفي كلية الهندسة وخادم، واضح من كلامه انه مستقيم وبيجاهد عشان يتمم خلاصه وعايش في خوف الله. أما ندور على الاعتراضات من الأم نلاقيها زي العسكري وقفاله بالمرصاد، فيها إيه لو الولد اتفرج على ماتش؟ فيها إيه؟ فيها إيه لو قعد قدام الكمبيوتر وبيقول للدراسة كاتب لي بين قوسين ذلك للدراسة؟ فيها إيه لما يكون أصحاب من الكنيسة أولاد وبنات عايشين في خوف ربنا؟ أنا مش شايف إن في تصرفاته حاجة يلام عليها. حتى لما يحب يجي الاجتماع تقول له اقعد شوفه في النت، لما يقعد قدام النت تقول له ما تضيعش وقت، ابونا مكارم ما عندوش تلفزيون، اشمعنى انت؟ هيعمل لك ايه يا ستي؟ عايزه ايه؟ انت متضايقه من نفسك مش من الولد. انا بقول لك يا ستي ان كنت موجوده، اولا صلي عشان ربنا يديكي نعمه، يديكي نعمه، ديك نعمة الهدوء والسلام، وتشوفي ابنك في عينيك ولد كويس، ويزيد له الرب النعمة وتصلي له بدل ما انت بتعترضي عليه باستمرار. ارفعيه في الصلاة، اللي انت بتتمني له احسن ارفعيه في الصلاة وقولي له انا عايزة ابني يكون كذا. لكن انا شايف في كل الامور اللي كاتبها مفيش حاجة تعترضي عليها. عيشي مع ربنا وسيب الولد. وعايز اقول لك حاجه مهمه، ان الولد ده مش ابنك، لان ابن بطنك مات في المعموديه وده ابن المسيح. كلمي المسيح وقولي له ابنك انت مسؤول عنه، واطمني خالص. أبويا بيفرق بيني وبين إخواتي، أعمل إيه؟ صلي صلي والله يدي نعمة. وحشتنا جدا جدا، أشكرك. عندي اقتراح يا أبونا ياريت توافق عليه. لو قدسك هتسافر تاني مدة طويلة، أرجو إنك تعمل عملية استنساخ قبل السفر وتسيب لنا نسخة منك لغاية ما ترجع. انت غلطان، لان انا سايب سيدك وسيدي معاك هنا، والانسان مش هينفعك في حاجة. بتنسى ان الانسان ممكن يغيب في اي وقت، لكن هو وحده اللي عمره ما يغيب، عمره ما يغيب اعز حبيب. عشان كده الانسان العاقل اللي هو يخلي المسيح وحده نصب عينيه. يعني بيحصل في مجالات الخدمة الخدام والمخدومين، ساعات الإنسان يتعلق بإنسان، يتعلق بإنسان، وفي الوقت اللي بيتعلق بالإنسان طبعا صورة المسيح بتهتز في عينيه، لأن كل فكره واهتمامه بالإنسان. جه غاب الإنسان، فتلاقي فلان وقع وضعف وفتر وساب السكة اللي ماشي فيها، لأن كان مسنود على إيه؟ على حيطة مايلة. أي إنسان حيطة مايلة تتكي عليه تقع أنت وهو، واخد بالك؟ إنما علمتنا كلمة ربنا وعلمنا الروح القدس ان احنا نثبت انظارنا على مين؟ عليهم. هو ده اللي مش هيغيب، هو ده اللي مش هيسيبنا. يروح فلان يجي علان، هو معانا، هو سندنا، هو قوتنا، هو مصدر طمأنينة نفوسنا وفرحنا وهنانا. عايز اقول لك يا حبيبي، وجه نظرك للمسيح وحده، زي ما بتقول الترنيمة، ثبت أنظارك إيه؟ ثبت أنظارك فيه وهمومك سيب عليه، ثبت أنظارك فيه وفوادي ظل الموت وفوادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي ارفع واحد بيقول انا مقيم بالخارج وتعرفت على الاجتماع بالصدفة من الانترنت ومنذ ذلك الحين وانا بواظب على مشاهدة الاجتماع كل اسبوع على النت بحيث اصبح سبب بركة كبيرة ليا وامتد تأثيره للأسرة وانا الان في اجازة لمصر واحضر الاجتماع لاول مرة احنا بنرحب بيك هنا يا حبيبي رجاء الصلاة من اجلي والاسرة فانا اثق في قدسية هذا المكان وعمل الروح القدس وصلاة المؤمنين المستجابة سلام ونعمة الرب معاك واحنا فرحانين بوجودك والله يدي لك نعمة وتكون سبب بركة لكثيرين واحدة بتقول أنا كنت على وشك الخطوبة من إنسان بحبه بيحبني كل حاجة كانت ماشية كويس وقبل معاد نزلنا لشراء الشبكة بيوم واحد الموضوع اتلخبط خالص وأهله رفضوا إتمام الخطوبة والسبب إني أكبر منه بحوالي 15 يوم مع العلم اني قلت تاريخ ميلادي من اول يوم ودلوقتي انا تعبانة جدا جدا افرضي اني انت اكبر منه ب15 يوم ما كتير بيبقوا زمايل في الجامعة في سن بعض او ده اكبر بشهر او هي اكبر بشهر او شهرين وبيتجوز حاجة عادية حاجة التانية انك انت ما خبتيش سنك قلت له سنك من اول يوم ليه مستنين لغاية الاخر ونازلين تجيبوا الشبكة وبعدين يرفضوا على العموم يا بنتي شوفي عريسك ده او خطيبك ده وتفهمي معاه لاني انا حاسس ان في يد من ورا مش عايزه تتمم الموضوع جايز اخت جايز قريب جايز قريبه جايز ام جايز حد لكن لو الولد شريكي يبقى يصر عليكي وتكملوا المشوار واطلبوا مشوره ربنا والله يأيدكم ويشددكم مينا في الثانويه العامه مش عايز يروح المدرسه ولا يذاكر ودايما يسب ويشتم ابوه وامه دايما يسب ويشتم ابوه وامه خساره الاسم فيه اسمه ايه مينا يا ريت مينا يسمع كلامي يسمع كلامي عارف اللي بيسب ابوه وامه في العهد القديم يتحكم عليه ده يموت يموتوه والوصية بتقول اكرم اباك وامك لكن هرجع واقول الاول ولد من اول ما طلع علمتوه ايه ربيتوه على ايه ايه اللسان اللي استلمه ما هو الولد او البنت في البيت بيستلم لسان ابوه ولسان امه ابوه بيقول كلمة صدقني يطلع الولد بيقول كلمة صدقني ابوه طول النهار متنبك السيجارة يطلع الولد زيه امه حلافة وشتامة تطلع البنت زيها احنا بنسلم ولادنا ايه ما نجيش لما يكبروا ونقعد نشكي ونبكي لا على العموم صلوا ان الله يتوب الولاد دي ويرجعها ويقدس حياتها جوزي عقيم، عقيم يعني ما بيخلفش، مش عايز يروح لأي دكتور ولا ياخد أي علاج، وده من 10 سنين. لكن المشكلة الكبيرة إنه دايما يضربني ويشتمني، وبخيل يضربني ويشتمني. طبعا لما يتقال عن زوج مسيحي بيضرب مراته ده ما يبقاش بني آدم، ليه همجية. والأمور دي ما تتسماش في بيوت المسيحيين، ما تتسماش في بيوت المسيحيين. وطبعا لشعوره بالنقص وان هو مش بيخلف فيغطي ويداري، كان المفروض يعني ما بيخلفش، كان المفروض يبقى غير كده خالص، يعوضك بالطيبة بالحنان بالحنية بالرأفة بالمصروف، مش يبقى بخيل. ده صلي عشان ربنا يفك عقده وينجيه من نفسه ومن محاربات العدو. واحدة بتقول أنا غلطت مع شاب كنت مرتبطة بيه، ما أقدرش أعترف لأب اعترافي بهذا الخطأ البشع، ودايما بطلب من ربنا إنه يسامحني، ولا أستطيع أعلم إن الله سامحني ولا لا، وما تجليش الجرأة إني أعترف بهذه الأخطاء. على العموم يا بنتي أنت هوني على نفسك، غلطت مرة الله يسامحك، المهم انك ما ترجعيش للخطيه مره تاني، وربنا قابل توبتك وقابل اعترافك، واعتبري انك انت اعترفتي، لكن من النهارده عيشي حياه مقدسه مع الله. واحد كاتب كلام بيقول المسيح هيجي عن قريب، وهيجي لابس التيجان، هيجي مشكى طبيب، هيجي اله ديان، هيطلب من كل واحد وكلته، وإيه اللي عمله طول الزمان. أرسلت ليك رسلي وأنبيائي، وبشرتي وصلت لكل مكان. أمين. ربنا يبارك عملك. ونشوف أسئلة تاني. واحد بيقول يا ريت تقول لنا على مواعيد قدسك على قنوات الدش. انا ما اعرفش، يمكن اعرف حاجه بتتذاع كل يوم حد الساعه 10 مساء على قناه الشفا 11. اما الحاجات اللي سجلناها الكتيره قوي في السفريه دي هتبتدي تذاع على قناه الشفا، وحابه اقول الميعاد اللي هتتذاع فيه. لا لسه ما اتذاعتش. ها؟ ايه؟ لا ده لسه، هي سلسله بعنوان ما اجمله. حد سمعها؟ لا لسه دي ما اتذاعتش. سلسله بعنوان ما اجمله. نبقى نقول المواعيد. المهم تعالوا نشوف شوية أسئلة. واحد بيقول لما الحياة نهايتها الموت، يبقى ربنا خلقنا ليه؟ لما الحياة نهايتها الموت يبقى ربنا خلقنا ليه؟ اسأل ربنا قول له خلقتني ليه؟ لكن عايز أقول لك يا حبيبي، أولاً انت كنت شوية تراب، انا وانت يعني، وقبل التراب ما كانش لينا وجود. قبل التراب ما كانش لينا ايه؟ وجود. ربنا خلقنا وخلقنا على صورته، خد بالك من الخطوات دي، وخلقنا على صورته. يمكن واحد يسأل يعني ايه على صورته؟ وربنا له صورة؟ لا، ربنا ملوش صورة وغير محدود. أمال إيه اللي حصل؟ اني سورة رب المجد يسوع اللي هي دخل بيها الى العالم في فكر الله منذ الازل، سورة ازلية. لما جه يخلق ادم خلقه على صورة مين؟ على صورة المسيح، له كل المجد، الكلمة المتجسم. ولما جه ملء الزمان لقينا المسيح بصورته اللي هي صورة آدم، دخل إلى العالم بلا خطيئة. فيبقى خلقنا على صورته، حاجة كبيرة قوي. والحاجة التانية، لما خلقنا كان علينا حكم، رفع عننا الحكم لأنه حمل الموت عننا. ولما رفع عننا الحكم وأوجدنا في الدنيا هنا، قال يا أولادي مش هعز عنكم شيء، كل شيء هو لكم. افهم الكلام، كل شيء هو ايه؟ هو لكم. وقال انت الكائن الوحيد اللي اديتك عقل، اديتك ايه؟ عقل. ودي سكة تودي جهنم، ودي سكة تودي فين؟ تودي السماء. تعال امشي هنا على السماء وانا هكون معاك، هدوس معاك ابليس واهزم كل قواته وادي لك نجاح وغلبة ونصرة وحوصلك عندي وتورث في المجد. عرفت ربنا خلقنا ليه؟ طب لما يجي واحد يعيش الدنيا بالطول وبالعرض وهنا وهنا وهنا، يبقى ده يستاهل أبدية؟ بعدين في السماء حيستعلن عدل الله وإن ده يستحق نار جهنم الأبدية. فربنا خلقنا لأمور عالية ومجيدة يا حبيبي. واحد بيقول ان محافظ احدى المحافظات كاتب اسمها يعني الغى موائد الرحمن وذكر ان الفقراء اولى بالاعانات المالية. انا ما اعرفش وماليش تعليق على الكلام ده. واحد بيقول مراتي مختفية من البيت من 28 يوم وخدت طفلتين ومشيت وراحت تغير دينها. ذهبت لكل الجهات المعنية لكن مخبيين مراتي، وأنا راجل بسيط طب وحتى لو هي راحت، طب انا عايز ولادي 7 سنين و5 سنين، عايز ولادي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ امتى حيقون الاوان ونسيب الانسان في حرية؟ بيقول مراتي مخبينها، وهو ده اللي بيحصل. انا اكتر من مرة كنت اروح واتقابل ويجيبوا لي مرة البنت في مديرية الامن ويجيبوا لي مرة البنت في امن الدولة في الداخلية. طب انتوا ايه دخلكم؟ ايه دخلكم بالكلام؟ ما تسيبوا الناس زي ما هي عايزة تعمل، سيبوا الناس. وانا بضرب مثال وبقول يا ريت الودن تسمع ازاي الله بيتعامل مع الانسان. الله بجلالة قدره كان ممكن ربنا بكلمة يلوي رقبة كل واحد ويجيبه، ولا ما يقدرش؟ لكن بيعمل ايه ربنا؟ يقف على باب قلب الإنسان ويقول ها أنا واقف على الباب وبخبط، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. الله، ده أنت ربنا. أيوة أنت ربنا، لكن أنا أديت الإنسان ده حرية، أنا أحترم الحرية، أنا أقدر، لكن هفضل واقف على باب قلبه وأقول افتح لي يا أختي، يعني يا كل نفس، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا واقف ليل ونهار أخبط على باب قلب فلان وفلانة لأني أريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولا أسر بموت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. أنا عايز كل إنسان وقلبي مشتاق لخلاص كل إنسان، لكن ما أقدرش أقتحم قلب إنسان. أميج الإنسان، يمسك الإنسان ويلو رقبته ويقول له تعال هنا، السيف تعال هنا. تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ في شرع مين؟ في شرع مين؟ لكن هيجي الوقت، هيجي الوقت إن إحنا نسيب كل إنسان في حرية، يمشي كده هو حر، يمشي كده هو حر، والله يعرف الذين هم له. ربنا عارف ولاده وعارف بناته، هيقولوا هيقولوا ويقول من يقبل إلي لا أخرجه إيه؟ خارجا. واحد بيقول لي ايه رأيك في حالة الشفاء الجماعي زي فلان وفلان في قنوات الدش؟ جاوب على هذا السؤال لأمر هام. ايه الأمر الهام؟ هو طبعا بركة كبيرة ان الله يشفي ويعمل معجزات، لكن قبل ما نتكلم عن شفاء الجسد، لان ممكن فلان يشفى النهارده ويموت بكره، نتكلم عن شفاء الروح. شفاء الروح يعني لما قام رب المجد يسوع، قام كتير من الموت ودخلوا اورشليم، لكن رجعوا ايه؟ ماتوا تاني، ماتوا تاني. فافرض حصل معجزات شفاء والانسان خاطئ، استفدنا ايه؟ قبل شفاء الجسد لابد يكون شفاء للروح. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. فاحنا نركز على شفاء الروح، التوبة، الرجوع لربنا، قبل ما نركز على شفاء الجسد. شفاء الجسد حسب حكمته هو، يعني احنا بنصلي، بنصلي، واحنا بنصلي الله يشتغل، ده عمله هو، عايز يشفي فلان، عايز يشفي فلانة. وبالمناسبة دي عايز اوجه انظار الناس، ان كان ليك طلبة او ليك طلبة اطلبها منه، هو حاضر، هو حاضر. يعني انا قدامي كلام، كلام كويس، بيقول أنا من البلد الفلانية وبشتغل دلوقتي في مصر، حضرت اجتماع الأسبوع الماضي، صليت من أجل زوجتي المريض وقلت يا رب اشفيها. وبيقول يا أبونا لما قلت اللي محتاج شيء يطلبه من ربنا يسوع المسيح هو حاضر في الوسط، وبالفعل صليت وطلبت في صلاتي ان الرب يشفي مراتي، وفعلا تم شفاء مراتي، ولما عملنا تحاليل طلعت شافية تماما. فاحنا عايزين نوجه انظرنا لشيء مهم جدا. يعني مثلا ناس كتير يكلموني في التليفون، احنا هنيجي النهاردة، جايين لك، هنقابلك. قلت لهم لا، هتقابلوا المسيح، هتقابلوا المسيح، هو اللي بيشفي، هو اللي بيعمل. عايزين عينينا تتثبت عليه وحده، جايين هنا له هو، نقابله هو، نسيب احملنا عند رجليه، هو اللي يشفينا، هو اللي يعزينا، هو اللي يفرحنا، هو اللي يطيب خواطرنا، هو اللي يخلصنا، هو الكل في الكل. وما تحطش قدامه ناس، تحطش قدامه ناس، هو وحده، وحده رب المجد يسوع، له المجد والسلطان، وهو حاضر بذاته في وسطينا. تطلبه هتلاقيه، تطلبيه هتلاقيه. اما عن الشفاء الجماعي اللي بتتكلم عليه، بركة يا ابني، احنا طايلين، ما ربنا يدينا. واحد بيقول انا شاب اتجوزت يوم 12/7، وبعد الفرح بثلاث ايام اتربطت انا ومراتي، وغلطنا ورحنا للسحرة والدجالين وصرفنا اموال كتيرة، ما حصلش شيء، اخدت منهم حجاب واثنين وثلاثة، لكن ما فيش نتيجة. احنا يأسنين ومحبطين، لكن واثقين في ربنا يتمجد معانا. امين امين. نمرة واحد، انت ومراتك قدموا توبة وانتوا قاعدين، يعني فتش في قلبك وقلبك، ادي خطاياك قدامك وخطاياك قدامك، وتوبة يا ربي عن الخطايا من الان، كل الخطايا، وحياة جديدة من النهاردة. اعمل زي ما انا بتكلم دلوقتي، واعملي زي ما بتكلم، حياة جديدة من النهاردة، استلمني يا رب، اسكن في قلبي، الليلادي حياة جديدة. امين. نمرة اثنين، تثق في حضور المخلص. نمرة ثلاثة، يكون عندك ايمان انه حيفك الرباطات الليلادي في الاجتماع. امين. حسب ايمانك وايمانك يكون ليكم. واحدة بتقول انا زوجة لراجل له اربع اخوات، وهو ما يعرفش الحق ولا يعرف ربنا، وانا كنت زيه ما اعرفش ربنا، كنت بكرهه، اكره كل اللي حواليا، ما اعرفش المحبة. زوجي ده عمل خطة على أبوه ونصب عليه، وخلى أبوه يكتب له البيت اللي إحنا وإخواته عايشين فيه، وقال بعد موت أبويا حطرد إخواتي من البيت، هم وأولادهم وحارمهم، واخد البيت لوحدي أنا وإنت وأولادنا. لكن سلفتي خدتني، سلفتي اللي ساكنه معايا في البيت جابتني الى هذا الاجتماع، ولما حضرت اتاكدت من حضور ربنا معايا وقدامي، فندمت على اللي عمله جوزي، وربنا اتمجد معانا بالصلاه، وزوجي ندم على سرقه حق اخواته، ورجع البيت تاني لأبوه علشان إخواته يورثوا معاه، وأنا دلوقتي بسبب هذا فرحانة قوي، وبحب كل الناس حتى اللي بيجرحني أنا بسامحه. برافو. بتقول أنا انتصار أم الطفل بيتر اللي عمل العملية ورجع من فرنسا ببركة الرب يسوع المسيح الحاضر في الوسط وبركة صلاة هذا الاجتماع، الرب شفاه ونجاه من التجربة. أمين. اللي كاتب ابنك الضعيف يسري كامل يبقى يقابل حد من الخدام بعد الاجتماع. حضرت من اليونان صباح اليوم لسبب وجود روح شريرة عندي، باسم يسوع المسيح الناصر الروح الشريرة تطلع منك دلوقتي. أمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. كلمنا في ايه المره اللي فاتت؟ ها بنتكلم عن ايه؟ مشغولين بايه؟ ها بمجيء المسيح له كل الكرامه والمجد. اعز مشغوليه، أعز مشغولية، وما أحلى وما أجمل إنك في أي موقف وإنت قاعد يبقى من قلبك منتظر الرب. اطفي المروحة. يبقى من قلبك منتظر الرب. كلمنا المرة اللي فاتت عن رؤية معلمنا يوحنا لما قال ثم نظرت وإذا إيه؟ سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه كليل من ذهب وفي يده منجل حاد، واتكلمنا بعنوان في يده منجل حاد، له في يده منجل حاد. وبعدين خرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ قائلا إلى الجالس على السحابة ويقول له إيه؟ ارسل منجلك واعصر. ليه؟ لأن الساعة قد جاءت إلى للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فأرسل الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. حصد ده ختام الموضوع. ختام إيه الموضوع؟ أنا بس اتكلمت الحتة دي والكلام أخدني، لكن مش ده اللي كنت هبتدي بيه. وعايز أنبه على حاجة، أنا هتكلم مش هفسر ولا هتفلسف، انا هتعزى، واللي عايز يتعزى معايا يتعزى. انا هفرح بالكلام، مش همشي بترتيب، مش همشي بترتيب. جايز واحد حاطط في دماغه ان الحتة دي قبل دي، والحتة دي في الاختطاف، والحتة دي في سنين الضيقة، والحتة دي في الملك الالفي، والحته دي مفيش ملك الف. انا ماليش دخل بالحاجات دي، انا عايز اتعزى وافرح. اللي عايز يتعزى معايا يتعزى ويفرح. امين. ملناش دخل بالحاجات دي، مش هنتكلم بالترتيب. يعني مثلا هتكلم النهارده عن حته معينه انا الاول هقرا عادي خالص واشوف مين اللي مخه يلحظ اللي انا عايزه او اللي الروح القدس بيشاور عليه. الميكروفون ده احسن ولا القديم احسن؟ ده حلو. ده حلو، كله بيقول لا يا ابني ده بألف دولار ده، وده مش باين، مش باين اللي وحش، ما نقدرش نستغنى عنه يا ولد. المهم اقرا وخد بالك معايا، اقرا بعنوان مجيء ابن الانسان في مجده. مجيء يعني العنوان بتاع النهارده، ومعرفش هنكمل ولا مش هنكمل، يعني مجيء ابن الانسان في مجده. فبيقول الروح القدس: ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فعينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم. يا ابني اطفي المروحة يا حبيبي. تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك؟ أو فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتوا. حد وصل لحاجة؟ ها؟ أوامر. هقول تاني متى جاء ابن الإنسان، طبعا مش هقرا كله، متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، إلى آخر الكلام. الأول هسأل سؤال، حد يعرف عدد الملائكة؟ عددهم قد إيه؟ أبونا دانيال بيقول: ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدام. الحتة اللي أخذناها في القداس ونقول ايه: ألوف ألوف وقوف قدامه، وربوات ربوات تخدمه، خدناها في القداس. أبونا يوحنا الرائي بيقول: نظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. عارفين ألوف ألوف يعني ايه؟ ألف ألف يعني ايه؟ يعني ايه؟ مليون. ألوف ألوف يعني إيه؟ ملايين. ربوات ربوات يعني إيه؟ الربوة كام؟ 10,000، 10,000 مرة، يعني 100 مليون. واخد بالك؟ مئات مئات الملايين. هقرا تاني: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. يعني ايه؟ ده الرب جاي مش لوحده، امال معاه مين؟ معاه مين؟ كامل الملائكة. لا ما تشغلونيش، ما بيكون واحد رئيس دولة مسافر ورايح مشوار بياخد معاه حاشية، بياخد معاه ايه؟ اشي وزراء واشي سفراء واشي لينتهرك الرب يا عدو الخير. لكن الرب هو جاي سنة. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة في شغل يامي كامل. نرجع لكلامنا، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. دي مش حاشية ملك أرضي، لا دي حاشية ملك الملوك. ملك الملوك اللي جاي معه مين؟ جميع الملائكة القديسين. يعني ايه؟ ملايين الملايين. ارفع فكرك وقلبك كده وتخيل وتصور معايا منظر المسيح وهو جاي. الشيطان عمال يرفص لان مش هيحتمل المنظر ده والكلام عنه، مش هيحتمل. ارفع فكرك وتصور المسيح جاي كده ومعاه ملايين الملايين. مبارك اسمك، مبارك اسمك. منظر عجيب عجيب، ومهما قلنا عجيب لا يمكن الفكر هيقدر يوصل لعجب المجيء، عجب المجيء. احنا بنقرا كلام عادي يقول متى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه، لكن لما عدت اتامل في الكلمه دي عقلي تاه، عقلي تاه. يا ترى فين المسافه اللي هتحد ملايين ملايين الملائكة. لو مش بس الملائكة ده، انا هتكلم عن كلام تاني، بس انا بتكلم في الجزء الاولاني كده. ولما قعدت بالروح كده اتأمل في المنظر ده، انا تهت، انا تهت، وقد ايه لمست عظمة ومجد ابن الله، عظمة ومجد اسم الملك المسيح، وعظمة مجيئه، مجيئه في مجده، لانه عجيب عجيب. عشان كده يقول يدعى اسمه ايه؟ عجيبا. من ضمن العجب مجيئه. عمرنا شفنا حاشية فيها مليون واحد؟ ما حصلش. فيها 10 مليون؟ ما حصلش. فيها 100 مليون؟ ما حصلش. فيها ملايين الملايين؟ ده لا يحد. عدد الملائكة لا يحد. كل دول جايين معاه. أم واحد يقول طب والسماء هتفضى؟ والمسيح جاي، السماء هتفضى؟ أم واحد قال ده الطابور أوله هنا اللي هنشوفه بعينينا، وآخر الطابور ونصه وثلاث أرباعه وكله جوه السماء. إيه ده؟ ليه العدد قد إيه؟ قال ما تعدش، ما تعدش. والمسيح العريس المبارك في الوسط، جاي مع التهاليل، مع التسابيح، مع التماجيد. وتخيل معايا لو تشوف منظر رب المجد جاي. مبارك اسم الله، مبارك. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. اصل احنا مش بنتكلم عن حاجة عادية، حاجة عادية. لا، انا هسأل، الكلام ده اتكتب عن حد من الانبياء؟ اتقال كلام عن حد من كل الانبياء القديسين؟ لا. ولا قالوا هيجي، ولا هيجي مع 5 انفار حتى؟ لا، ما حصلش. لانه ده فريد، ده وحيد، ده فريد. ده فريد. يا سلام، ارفع عيون ايماننا عشان نشوفك، وننتظر مجيئك بشوق وحنين، والشوق يزيد في قلوبنا، مشتاقين نشوفك، مشتاقين نتمتع بمجدك، مشتاقين نشوف العجب ونقول امين. تعالى ايها الرب يسوع. امين امين. كرامة ومجد ليك، بنرفع اليك ذبيحة حمد تليق باسمك القدوس المبارك. ايها العجيب وحدك، ايها الفريد وحدك، الله الظاهر في الجسد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. احنا في انتظار، انا في انتظارك، سمعني اخبارك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. تستاهل اغنينا واعترف بجمالك، تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك. غني انت فيا واملاني بتراتيلك، غني انت فيا واملاني بتراتيلك. النويت الهنا اغنيها انا، غنيت الهنا اغنيها انا. الرب شال عني، شال كل عنا، الرب شال عني، شال كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك. غني انت فيا واملاني بتراتيلك، غني انت فيا واملاني بتراتيلك. أمال لما هتيجي هنعمل إيه؟ لما تيجي هنعمل، لما إحنا فرحانين كده بالإيمان، أمال لما نشوفه بالعيان مبارك اسمك، مبارك متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. افرح وافرحي، لأن إحنا بنعبد الإله الحق، لأن نعلم أن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. مبارك اسمك، مبارك اسمك. المهم لما حيجي، لما حيجي يا ترى في حد حيقدر يرخي عينه عن المنظر ده؟ لا، ده يفضل يودي عينه كده وعينه كده. لا، ده مش عينه، ده ساعتها هنكون اتغيرنا، اتغيرنا ويبقى العين سكوب، يسموها سكوب. ها سكوب يعني ايه؟ لما يقولوا سينما سكوب يعني ايه؟ تشوف بقى حاجة ملهاش حدود، ونشوف السماء مليانة ملايكة، سماء ملايين ملايكة، ملايكة ورؤساء ملايكة وطغمات ورؤساء ورتب وعساكر وأجناد كله. يا ترى، يا سلام، صدقوني أنا بقالي أيام بفكر في المشهد ده، بقالي أيام لما قريت الحتة دي وقعدت أتأمل فيها، وجميع الملائكة، جميع الملائكة القديسين معه جايين مع ايه ده؟ ده ايه المحفل ده؟ ايه الموكب ده؟ ايه الموكب الإله العجيب العجيب؟ الرب جاي. المهم هيجي المسيح له كل المجد حينئذ يجلس على كرسي مجده. احنا قلنا له على رأسه ايه؟ اكليل من ايه؟ من ذهب، لأنه قلنا هو ايه؟ الملك، وهو ايه؟ في يده منجل حاد، هو ايه؟ هو الديان. يجلس على كرسي مجده، هو وحده الديان، والآب أعطى كل الدينونة للابن، ويجتمع أمامه جميع الشعوب. ده اللي أنا بتكلم فيه، ده نص المشهد، نص المشهد، بس هكمل الحتة دي وبعدين أكمل المشهد. يجتمع أمامه جميع الشعوب، ده جميع الشعوب دي هنرجع نتكلم، الأموات هيقوموا وإحنا نتغير، هنرجع نتكلم على الكلام ده. وهيصة، هيصة، بس مش هيصة جسدية، هيصة إيه؟ هيصة روحية. واللي عايز يفرح يفرح، اللي عايز يفرح إيه؟ يفرح. يجتمع أمامه جميع، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. خد بالك، فيقيم الخراف، حد يكمل، عن يمينه والجداء عن اليسار. الخراف فين؟ عن يمينه، عن يمينه، والجداء عن اليسار. يعني ايه؟ يا سلام، خراف عن يمينه، ده حتى مني، دول ولادي، دول وبناتي، دول اللي تعبوا شرب المر في الدنيا، دول لحم من لحمي وعظم من عظامي. عن يمينه، عن يمينه، دول بتوعي، دول بتوعي. والجداء ايه؟ عني يسار، اذهبوا عني لا اعرفكم، اذهبوا عني لا اعرف. يا سلام، مبارك اسم الله، مبارك. حبيبي حلو دوتو، حلو حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو دوتو، حل حلقه حلاوة وكله حلو. وحبيبي حلو دوتو، حل حلقه حلاوة وكله حلو. هحط حاجة بين قوسين كده، يعني هقطع الكلام، حاجة بين قوسين. كنت بتكلم مع واحد عيان، مش هحكي بالتفصيل يعني، لكن بقول له توب توب. فقال لي انا سمعت وعظ النهارده في الشريط يعني، فالوعظ بيقول يا رب خليني اتوب، يا رب خليني اتوب. قلت له يعني ايه خليني اتوب؟ يعني هو منع عنك التوبه؟ اعز عنك حاجه؟ قال ما هو اللي توبني، هو يا رب توبه، هو اللي توبني. قلت له يا ابني احنا كده بنتهم ربنا ان هو مانع عننا التوبة وحاجز عننا البركة وواقف بعيد لسائل فينا ولا عايز مننا حاجة ولا عايز يدينا حاجة. لكن يا ابني ربنا ادانا كل حاجة وكل امكانية ان احنا نتوب. انت عليك تتوب دلوقتي وتتغير. الحاجة اللي عايز احطها بين قوسين ان الشيطان عايز يكفينا ويلهينا ويحزننا ويحزننا ويخلينا نكتئب. شيطان يهيج جدا بالضحكه اللي بتضحكوها دي والتسقيفه والزغروته والزغروت، يهيج جدا. لكن عايز اقول لك هي دي الحياه المسيحيه مع المسيح، فرح على الدوام. والا ما كانش قال افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه افرحوا، افرح في الرب وافرحي في الرب. ده مش كلام، ده مش كلام. اقعد فكروا ده، هي دي المسيحيه. هيقابلنا ضيق وتعب ومرائر في السكه، والسكه صعبه، والسكه صعبه. لكن يقول المرنم عند كثره همومي في داخل ايه تعزياتك تلذذ نفسي. انا فرحان بيك، انا فرحان بيك، مش كده؟ تدخل هنا تسيب الطاجن بتاع ستك بره هنا وتشيل ايه نعمة جديدة، تفرح بالرب، تفرح بالرب. فرحانين فرحانين. الستات صوتهم اعلى من الرجالة، بس الرجالة شايلين شيلة تقيلة. فيقيم الخراف عن يمينه والجداع عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي، انتوا ميراثي، انتوا نصيبي. ده المسيح له كل المجد. هتسمع الصوت يقول لك تعالى يا مبارك، تعالى يا جرجس يا مبارك، تعالى يا مريم يا مبارك، تعالى يا مبارك. يا سلام، تعالوا يا مبارك، ارثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. يا ترى ايه الملكوت ده؟ بتدور على شقة وطلعت عينك لغاية دلوقتي ما لقيتش شقة، ساكنة في أوضة مش عاجباك، الفيلا اللي انت ساكن فيها مبسوط قوي بالقصر، ولا ما فيش حد هنا عنده قصور يعني يحسن تخبط في حد اللي هناك، ما تحلمش بيه ولا تفكر فيه، لانك مش هتوصل لحاجة. ما لم يخطر على قلب بشر ما عده الله للذين ايه يحبونه. هنا طوب وطين، هنا طوب وطين، هنا خيمة، لكن هناك بيت غير مصنوع بيد، ابدي ابدي غير مصنوع بيد، صنعته هو. المدينة التي لها الأثاثات التي صانعها وبارئها ايه؟ بارئها الله. يا ترى لما تقعد تفكر في السكن اللي هنسكن فيه هناك، سكن سكن يا ابونا، وانا هنفضل السكن ده احنا هننسب فيه، نفضل نبص له الأبدية الأبدية الأبدية. ما هي الحياة الأبدية؟ هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ممكن الواحد كده يقول هبص له كده ليل ونهار؟ لا، ما فيش ليل، نهار على طول، نهار على هانت هانت هانت قربنا نشوف فادينا، نتمتع بقربه صرت تملى عينينا حنا إشارة ويايا يسوع في النغرانة من غير دموع حنا إشارة ويايا يسوع في النغرانة من غير دموع. مبارك اسمك هنعيش على طول. يا سلام ده لما بيكون في ناس يزورونا بنحبهم يعني بتبقى القعدة حلوة ولما يجي يمشوا لا خليكم شوية خليكم شوية انتم مكترين بينا خليكم شوية يا ناس الوقت اتأخر لا خليكم شوية واحنا هنقعد مع رب المجد يسوع هنقول له خليك شوية هيمشي لا لا زيارة وحتخلص لا هنعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع في بلدنا في بلدنا في بلدنا مع حبيبنا مع حبيبنا اللي جاي قريب اللي جاي ايه قريب. تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. ليه؟ لاني جوت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني كنت عريانا فكسوتموني كنت مريضا فزرتموني كنت محبوسا فاتيتم الي. الله امتى يا رب شفناك متى رأيناك؟ يرد الملك ويقول ودي نقطة مهمة جدا يا ريت اللي بيسمع يتأمل فيها. يقول يجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني إيه يا رب؟ كنت جوعانا فأطعمتموني يعني اديت كسرة لواحد جعان. لا ده مش لواحد اديتها لمين؟ للمسيح. كأس ماء بارد سقيت واحد عطشان. لا مش واحد ده سقيت مين؟ سقيت المسيح. كنت غريبا فآويتموني. عشان كده الوصية الآمرة تقول أضيفوا الغرباء لأن الغريب ده هو المسيح. هو المسيح. أتاري اللي بتعمله يا إنسان يا إنسان بتعمله في مين؟ في المسيح. واللي بيعمل شر بيعمله في مين؟ في المسيح. يجي واحد عايز يقتل ده انت مش بتقتل الناس يا بطل ده السكينة دي موجهة لله. أتاري كل أعمالك الشريرة موجهة ضد الله. عشان كده يقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. تعليم مسيحي جبار جبار يشجع الإنسان على إنه يصنع الخير ويبعد عن الشر. يصنع الخير ومش ممكن الأعمال دي تنبع من قلب شرير. لا ما فيش واحد هيعمل الأعمال دي وهو خاطي وهو خاطي إلا لو كان بقى إنسان عاتي في الشر. يعني مرة قابلني واحد زمان ده من مدة موجود الإنسان ده إنسان مقتدر يعني عنده فلوس يعني بتكلم معاه على انه انسان مسيحي وبعدين قال لي انت بتصدق الكلام المكتوب ده؟ قلت له ايه؟ قال لي بتصدق حكاية الطوفان ونوح وايوب والحاجات دي؟ قلت له لا ازاي ما تصدقش؟ قال لا لا لا لا لا دي تخاريف واحد يتكلم. قلت له قول لي انت ملتك ايه؟ انت ايه يعني؟ المهم اتضح انه مش مؤمن بحاجة خالص لكن كان قال لي في وسط الكلام انا رصدت 20 مليون جنيه، الكلام ده من حوالي 25 سنة، رصدت 20 مليون جنيه للفقراء. فلما قال لي كده قلت له طب امال الفلوس دي رصدها لي للفقراء؟ قال لي اصلي انا بحب عمل الخير، انا بتلذذ جدا اني اساعد يتيم، اساعد ارملة. قلت يا نهار ابيض، بقى في انسان غير مؤمن وانسان شرير يتلذذ بعمل الخير. عارف ليه؟ عايز يرضي ذاته، يرضي ذاته، يفرح قوي لما يساعد العيلة الفلانية. ده بقى الفريسية، والانسان اللي يرتقي، والانسان المرائي والكذاب اللي هو ممكن يصنع الخير وهو قلبه مليان شر. ده بيرضي ذاته، يرضي غروره، يرضي غروره، حاجز 20 مليون جنيه عشان يوزعها على الفقراء. على الله يا حبيبي، لما اتكلم واقول جعت فاطعمتموني، ده انسان بيتعامل مع المسيح مباشرة، له كل المجد. يعني مش بيصنع الخير للمظهرة والافتخار، لا، ده ممكن يصنع كل الامور دي في الخفاء من غير ما تعرف شماله اللي بتعمله يمينه. هو ده انسان الله، انسان الله. يجيب الملك ويقول لهم الحق اقول لكم، بما انكم فعلتموا باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. ثم يقول ايضا للذين عن اليسار، هيقول لهم ايه؟ اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. هيقول لهم لاني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني. يقول كل الكلام ده، هيرد يقول له شفناك فين؟ ما هو فعلا كانت عينيهم عامية في العالم، عينيهم عامية ومخهم ملطوس، عايشين لنفسهم وإلههم في بطنهم ومجدهم في خزيهم، فعاشوا ما عرفوش ربنا، ما عرفوش ربنا. يجي له واحد يتيم، واحد أرملة، واحد غريب، واحد امشي يا ولد، امشي يا ولد، بتعظم كده وافتخار وادعاء وكبرياء. أتاري وهو بيقول امشي يا ولد، بيكلم مين؟ بيكلم المسيح، بيكلم المسيح، بيقول لهم أنا كنت وكنت ما عملتوش حاجة معايا. يقولوا له امتى شفناك؟ يقول الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضوا هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. ابن الإنسان أو مجيء ابن الإنسان في مجده، ده المشهد الأول، أو ده نص المشهد، لكن لسه نص المشهد ما اكتملش. احنا هيجي، قلنا هيجي المسيح ومعاه ايه؟ معاه ايه؟ جميع الملائكة القديسين، معه مشهد عجيب عجيب عجيب، ونكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. حضر الملك المسيح، كلنا حنرفع قلوبنا ليه. واللي له طلبة يرفعها لي، واللي ليها طلبة ترفعها لي. ويكون عندنا إيمان وثقة إنه هيستجيب حسب حكمته. وأول طلبة يرفعها الإنسان لو كان بعيد عن ربنا يقول له توبة الآن يا رب، توبة الآن يا رب. هو دي القيامة من موت الخطيه، هذه المعجزة الكبيرة، وده الشفاء الكبير اللي احنا عايزينه، ده الشفاء الكبير. اشفيني يا رب من جراحات خطاياي، يا ترى بتصلي رافع قلبك للرب واقف قدامه شايفه بعيون ايمانك؟ كلمه وكلميه، كلمه وكلميه. قل له قولي له انا في ضيقه يا رب، اروح لمين غيرك؟ قل له قولي له انا جاي لك، انا جايه لك الليله دي يا رب، فك ضيقتي، فك ضيقتي، مديون من يسدد الدين غيرك.